الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. علينا معه بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى آمين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدار وجميع المسلمين والمسلمين أجمعين. باب الحساب والقصاص. باب الحساب والقصاص، يعني إذا كان الإنسان أخطأ على أخيه المسلم المؤمن نعم يقص منه ويحاسب على ما فعل في أخيه المسلم. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني أبو أحمد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال يقول في ايه؟ في النجوى. فين؟ في النجوى. في النجوى. النجوى. نعم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره من الناس فيقول أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم أي ربي. ثم يقول أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل عن همام، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة. قيل الأشهاد هم الملائكة، وقيل هم الأنبياء والمؤمنون يشهدون على المكذبين. الله تعالى عليه. طيب هذا الحديث دلنا قوله عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى عند علماء المصطلح مصطلح الحديث يسمى بالإيه؟ بالسند. يسمى بالإيه؟ بالسند وبمن يروي عنهم الرجال. فهؤلاء علماء الحديث ينظرون في الراوي، فإذا اجتمع في الراوي الصحة فيقولون الحديث صحيح. الرواه إذا اجتمع فيهم الصحة عن فلان عن فلان فيقول العلماء أما المحدثون صح الحديث، وإذا كان الحديث فيه ضعف قليل نعم يقولون هذا حسن، وإذا كان ضعيف فيقولون ضعيف. الحديث ثلاثة أنواع، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا وإما أن يكون ضعيفا، فالإثنان الصحيح والحسن يستدلان بهما لأن الصحيح اجتمع في الراوي جميع الشروط، وفي الحديث الحسن كان فيه ضعف من جهة الحفظ، لكن يعضده رواية الناس الآخرين يقوي الحسن الذي إذا حصل فيه شيء قليل يقويه غيره من الرواة، فيستدل بالحديث الصحيح وما اجتمع فيه خمسة شروط كما هي مذكورة عند أصحاب الحديث. طيب ها. ايش قال يا سيدي؟ واحدة واحدة. اول ذاك الفنان يفهموا الناس ايش قال؟ نعيد الحديث. ايوه واحدة واحدة بس الحديث، بس الحديث لا تجيب الرجال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لازم لازم عبد سيدنا عبد الله بن عمر، فقال له انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ماذا روى؟ ها، ان الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن يوم القيامه حتى يضع عليه كنفه. يدني يقرب المؤمن اليه سبحانه وتعالى يوم القيامه حتى يضع كنفه، الكنف وهو الرحمة التي تحيط بالإنسان إن شاء الله يوم القيامة. نسأل الله أن تحيطنا تحيطنا جميعا يوم القيامة. نعم. حتى يضع عليه كنفه يستره من الناس فيقول أي عبدي، فيقول سبحانه وتعالى أي عبدي، يا يعني يا عبدي، أي حرف نداء، تعرف ذنب كذا وكذا، أتذكر ذنوبك يوم الذي فعلتها في الدنيا؟ من الذي يسأل ويقرر؟ الله سبحانه وتعالى. فيقول العبد نعم أي ربي، فيقول العبد، العبد وهو الإنسان المخلوق الذي كلمه ربه، فقل نعم ربي. نعم. ثم يقول أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا، فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. في الآخرة غفرتها، سترتها عليك في الدنيا بأن لم يعرف أحد غيرك وغيري، والآن أنا أعفو عنك. نسأل الله أن يعفو عنا ويقبل لنا ويرحمنا ويسامحنا. نعم. ثم يعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعم. الأشهاد الذين أحضرهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إما من الملائكة على قول بعض العلماء، وإما من الأنبياء، فيشهدون على هؤلاء الذين كذبوا ونافقوا. نسأل الله أن يبعد عنا النفاق ويبعد عنا الأعمال السيئة، ويجعلنا نعمل ما يريده ربنا لنا من الجنة والنعيم ودخول الجنة. آمين. ومتابعة حبيبنا سيدنا محمد. آمين يا رب. آمين. العالمين. قيل أقرأ يا أوس خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السهام. باب السهام. السهام. باب السهام. السهام وهي ما يحصل للوارث من قريبه الميت. السهام وهو ما يحصل للوارث من قريبه الميت. نعم. إلى أن قال وإن كان بين سهام الفريق ورؤوسه تباين فاضرب جميع عدد الرؤوس في أصل المسألة أو في عولها إن عالت. المسألة تنقسم إلى قسمين، عائلة وغير عائلة. وغير العائلة مثل أن تقول مات إنسان ماتت امرأة عن زوجها وعن عمها، الزوج ليس له ذرية، ماذا نعطيه؟ النصف. نعم. فالمسألة من اثنين، نضع هنا اثنين فوق وهنا أسفل، هذا الزوج وهذا العم، هذا نعطيه واحد وهذا نعطيه واحد. فالمسألة هذه غير عائلة. وإن كانت عائلة، كأن مات إنسان عن زوجة وأم، الزوجة كم لها؟ الربع. ما في ذرية، لها ربع التركة دي، والأم لها الثلث، ثلث التركة دي. فبين النصف الذي هو الربع اثنين، وعندنا الأم تأخذ كم؟ واحد من ثلاثة. المسألة من ستة، لأن مخرج الثلث ثلاثة ومخرج النصف اثنين، فننظر بين اثنين وبين ايش الثلاثة، بينهما تباين، الاثنين تنقسم على نفسها والثلاثة تنقسم على نفسها، فنقول اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة، فنقول المسألة من ستة، مسألة من ايه؟ من ستة، نعطي الزوج نصف ستة كم؟ ثلاثة، وسدس ستة وثلث ستة للأم اثنين كم؟ ستة ثلثة كم؟ اثنين اثنين اثنين ستة اثنين اثنين يبقى قديناها اثنين، ايش بقي معنا؟ واحد واحد، هذا الواحد عند العلماء يرد على الأم ولا يرد على الزوج، لأن الزوجين الزوجة والزوجة الزوج والزوج لا يرد عليهما، فنقول الأم أخذت اثنين تركة فرضا، وأخذت الواحد الذي بقي ردا فرضا وردا فرضا وردا، لأنه ما في أحد قريب باقي. نعم، والزوج ليس بقريب إلا إذا كان ابن عم، إلا إذا كان ابن عم الزوج ابن عم، فنعطيه النصف ونعطيه الباقي تعصيبا، نعطيه الباقي الواحد تعصيبا، نعده زوج نديله نصف، ونعده كذلك معصب فيأخذ واحد الباقي. نعم طيب. فتصح المسألة من حاصل الضرب كزوجة، من حاصل الضرب ثلاثة في اثنين بستة، كزوجة وأخوين لأب. الكتاب بيجيب الأمثلة، الكتاب بيجيب الأمثلة، مثال ذلك كزوجة مات إنسان عن زوجته، كزوجة يعني مات الميت عن زوجته. نعم. وأخوين لأب، وأخوين لمن؟ لأب، لأب يأخذان الباقي عصبة. طيب، فالمسألة أصل المسألة أربعة، للزوجة واحد والباقي ثلاثة، للأخوين منكسرة عليهما فبينهما تباين، بين الاثنين الذين هم العصبة، العصبة كم نفر؟ اثنين، نفرين، وبين الباقي ثلاثة، ثلاثة بينهما تباين، فنضرب الاثنين في ثلاثة بستة، نضرب الاثنين في أصل المسألة فوق. فيؤخذ عددهما اثنان وهي جزء السهم، تضرب في أربعة. كانت المسألة من كم؟ من ثمانية. هذه الثمانية تسمى تصحيح، تصحيح المسألة. نعم. ومنها تصح المسألة للزوجة اثنان ولكل أخ ثلاثة. نعم. وهذه صورتها، لأن القاعدة في حالة تباين السهام والرؤوس أن لواحدهم ما لجماعتهم قبل التصحيح. نعم. هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد، وأما إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر كان لواحدهم ما لجماعتهم، مضروبا في من ضربت فيه وفق جماعتهم قبل التصحيح. نعم. وكزوج وخمس أخوات لأب، كزوج ماتت المرأة عن زوجها، الزوج وارث، وخمس أخوات لأب، وخمس أخوات لأب، خمس، ما قلنا خمسة لأن في العدد النساء يأخذن عدم التاء، والرجال يأخذ خمسة رجال وخمس نسوة، متى يأخذ الرجال ثياب النساء؟ بهذه بالحسب، من ثلاثة إلى عشرة، عندي خمسة التاء خمسة رجال، وعندي خمس نسوة، التاء الذي لباس الزوجات أخذهم من؟ أخذهم الرجال، وعدم الثياب أخذوها النساء. نعم. أصلها ستة وتعول إلى سبعة. أصلها، أصل المسألة من ستة، ليه؟ كم هي من فيها؟ الزوج وخمس أخوات. الزوج له النصف والخمسة الأخوات أشقاء أو لأب مم أم لهم الثلثين. نعم فالأخوات لهم الثلثين، لهم ثلثين التركة، والزوج له النصف، النصف التركة. نعم. واجتمع عندنا نصف مخرجه اثنين، واجتمع عندنا ثلث مخرجه ثلاثة، فالاثنين ما تنقسم على ثلاثة، والثلاثة ما تنقسم على الاثنين، بينهم تباين، بينهم تباين. فنضرب اثنين في ثلاثة بستة، نعطي الزوج كم؟ ثلاثة. ثلاثة النصف، يبقى معنا كم؟ ثلاثة. لمن؟ للأخوات، للأخوات الخمسة الثلثين. فنضرب رؤوسهم، رؤوسهم خمسة في أصل المسألة. أصل المسألة من كم؟ من ستة، وعالت إلى سبعة، عالت إلى سبعة، لأن جمعنا ثلاثة الزوج وأربعة الأربعة الثلثين النساء فصاروا سبعة، ففعلنا هكذا الستة، فعلنا بها هكذا وعطينا سبعة، يعني أن الزوج يأخذ ثلاثة من سبعة، من سبعة، والزوجات يأخذ أربعة من سبعة، من سبعة من سبعة من العون، من العون. نعم. نعم. فهنا الزوج له ثلاثة والنساء لهن كم؟ أربعة. أربعة. الأربعة لا تنقسم على خمسة، لا تنقسم على خمسة، فنأخذ رؤوسهم كم؟ خمسة، نضربها في في سبعة، في سبعة العون بخمسة وثلاثين، تصح المسألة من خمس وثلاثين. للزوج ثلاثة وللأخوات الأربع منكسرة، أربعة منكسرة عليهن وبين رؤوسهن وسهامهن تباين، فيؤخذ عدد رؤوسهن خمسة وهي جزء السهم، وتضرب في سبعة عول المسألة بخمسة وثلاثين. للزوج ثلاثة عول ولا عالت؟ العول في سبعة عول المسألة، في سبعة عول المسألة، لأن السبعة عالت، لأن ستة عالت إلى سبعة، فأصبحت السبعة يسموها عول المسألة، ضربنا فيها الخمسة، خمسة وإيه؟ بخمسة وثلاثين. نعم. للزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وللأخوات الأربعة من أصل المسألة في خمسة جزء السهم بعشرين، لكل واحدة أربعة، وهذه صورتها. باب الانكسار على فريقين فأكثر. هذا الانكسار على فريق واحد وهو النساء الخمسة، واحد فريق، يبقى يصور لنا صاحب الكتاب الانكسار على فريقين، على فريقين. نعم. قال الناظم رحمه الله: وإن ترى الكسر على أجناس، وإن ترى الكسر، وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. نعم. يعني يكون بين السهام، بين السهام بعضها تباين كما سيأتينا بالمثال، وبالمثال يتضح الإشكال. نعم. فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدة، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنجح الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن، فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذره ديت أن تضل عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، واحصي ما انضم وما تحصل، واقسمه، فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. قوله ولا تداهن أي ولا تظهر للغير ما تريده مع انطواء سرك على خلافه، لأن هذا نفاق، والمنهي عنه بذل الشخص، بذل الشخص دينه لتسلم دنيا، ويقال لذلك مداهنة ومصانعة ومواراة. وأما بذل الشخص دنياه ليسلم دينه فمحمود ويسمى مدارعة. ففي الحديث بعثت بمداراة الناس، رواه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من عاش مداريا مات شهيدا. الشيخ تكلم على الحديث وترك ما كان في الفرائض، لكن يعيد بعد ما نصحنا يعيد. ها، قوله: يعرف الأعجمي، الأعجمي الأخرس أو الذي لا يبين كلامه أو الألكن، والفصيح البليغ. قال الناظم: فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. قوله: ولا اعتساف، الاعتساف الأخذ على غير الطريق. عسفه بمعنى أخذه على غير الطريق، فلان عسف بفلان، يعني حكم عليه بشيء خارج عن الشرع. قوله: فاقنع، فاقنع أي فرض، والرضا من القناعة، وهي الرضا باليسير من العطاء. قال الشارح يحفظه الله: ما تقدم فيما إذا كان الانكسار على فريق واحد، أما إذا كان الانكسار على فريقين فقط. رجع إلى الفرائض بعد ما نصحنا بقوله: ولا تداهني، وبين الكلام رجع إلى الفرائض، فقد تقدم الانكسار على فريق، والآن الانكسار على فريقين. على فريقين، نعم، الانكسار على فريق وفريقين وثلاثة، متفق عليه بين الأئمة إلى أربعة، متفق من العلماء، وما زاد على خمسة غير متفق عليه.